شريون حدا ذكرنا يا بدفوت هو حميت يبعلني ما شاء الله حونا فلانسي مثلا ما شاء الله صادقي وندما زربوا سبحان الله زرب خلص اللب خا قايد اتوكا وندما يعني ما شاء الله دمت وقرر القران سي ما شاء الله قايد زي طبعا حميت يبعلني بدحري ولا يخون وانما الغيبه هي ذكرك اخاك بما يكره كما الرسول صلى الله عليه وسلم عرفه الوم عليه الصلاه والسلام للصحابه اتدرون ما الغيبه تفلتوا انت اي غيبه لما الوم عليه الصلاه والسلام قالوا الله ورسوله اعلم طبعا الله ورسوله اعلم كل وقت له الصحابه رضي الله عنهم عربيم تزربت زربون دول الرسول صلى الله عليه وسلم بلتيناتهم قام قايل زرب عليه الصلاه والسلام غيبه تفلتوا انت اي وخلهم كله يعني خالق ترقم دو اب شريعة نصخون الهم يوم تواضع خبهم الله ورسوله اعلم يمكن اب شريعة خال معنى يمكن يركب لذلك الصلاة اب عربية انت مالتها دعاء مالتها يعني دعاء صلاة مالتها لكن اسلام مسمت ايه نزا صلاة معنى وندما خال ترقم غير الله انت خينا شمات يعني معنى هذا الصلاة هي تكبيرات هي عبادة تبدأ بالتكبير وتنتهي بالتسليم هي عبادة مخصوصة يعني نفلت أين أخلنا الصلاة كب معنى كب عبادة ترقم كب دعاء نب خالق معنى حيزة حجي صلاة هنا لذلك أتدرون ما الغيبة مسؤول الرسول صلى الله عليه وسلم انت إلهم الصحابة رضي الله عنهم الله ورسوله أعلم إلهم عليه الصلاة والسلام ذكرك أخاك بما يكره يعني نحوها بدسول او نقر كتذكره بحريقه غيبة بهالي الوم عليه الصلاة والسلام قالوا يا رسول الله افرأيت ان كان في اخي ما اقول يعني تدبد الله حق تخينه خني مثلا هذا بدحريقه خينا نسأل الله العافية مثلا ريخ مدى زي حساوي اندحري لنا زي انتيب بهال غيبة إلهم رضي الله عنهم يا رسول الله أفرأيت إن كان في أخي ما أقول تنولد لنا حق تخين أخي حساو تخين يعني بحق حساو تخين أخي أبزناتنا مسالح جي ريخ مرض حساوي لنا وفعلا حساوي إلى عليه الصلاة والسلام إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته دحر حق خينو تتزر ولد لخا غيبة بهل وإن لم يكن فيه ما تقول دحدي اللي بحسد ما ذكر كايو بحسد العل كايو زانتو انت يخون فقد بهته قدده طبعا بهتان كاب حميته يجدد وخوه يعني اعظم الغيبة يعني بتناتو بتدلو صفات خنزارب بركن العلو بدهريقو غيبة بهل بدي بلو بدي قبر خنزارب خلنا خاني بهتان بهل وبهتان طبعا كاب حميته يجدد خاوه يعني أقبح وأعظم وزرا نعم لذلك زيارة غيبة يا إخواننا وسائنا نيلوم إن شاء الله تعالى خنزار بلا دينا نبرنا النميمة طبعا خلت موضوعنا حزنا لنا الغيبة والنميمة النميمة خاني يا إخوان يعني إن شاء الله مرسخن ري خواهم مرسد الله جزاكم الله خير حاف إيدكم محباتنا تسمعون الله إن شاء الله نميمة ترقم دحر إن شاء الله حافكنا بليدنا طبعا أخونا السلام حج حافك بليدو ها يا أخوان أبزاد لنا روم إن شاء الله خلنا حاف النميمة انت يا طيب اخونا السلام حاف بلد بيتك فغير ذلك انا طيب جزاك الله خير مايك فري السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما شاء الله وعافانا هلا أما نزراب مالتي متسراب ويدماني زي كون أنا خم أبد إن شاء الله يعني وخالاتنا يلا حكوزنا أنا قدمة بنا مليسة سنحة يلا ما يكحز يا شباب إن شاء الله نستطف بارك الله فيكم ماي كريم مايكفري يا اخونا سلام مايكفري الجسم معلو السلام عليكم ايوه بزيفة ومنعل مثلا كمزي هذا حتصير نحرك اتاتي حتصير اخاده نحرك طبعا حتصير تسب قن بخوم الكا نحر سامي خايو زي اقتبتو مالتي نمي ما قن نبتحد زربا من بس صح نمي ما يبهل والله اعلم ما يكفري مايك فري يا اخونا عمر كين مايك فري السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عمر كرم 44 إيد كحفة بلك الله عمر كرم 44 إيد كحفة بلك الله إن شاء الله تزارب أن نحب دالي خانة تبوش تتوكتو زلان عطو قبلك تزارب تغليها بارك الله فيك عمر كرم سمعنا الله ما يكفر يا شيخ الو السلام عليكم رد لك كلام. هلا السلام عليكم. وين قاعد يرد لي؟ واقف. لا لا يتكلم، هم قاعد يتكلم. رد لك وعليكم السلام. وعليكم السلام. رد لكم. تكلم. هلا تكلم. هلا السلام عليكم. تي النميمة مالت كم زبال كاو؟ كم تحونا زبالو حجي؟ حادثة كرت حادث سمعو. كستو حمزي وبلو خلو مسو خينو خيدو نتحادي سب كمزي لكا كستو كمزي وكمزي ابل كلو كمزي يعني ميماز مثلن ان شاء الله بإذن الله. بارك الله فيكم. السلام عليكم. سمع الله يا اخوان. طيب جزاكم الله خير، يعني ما قصرتم والله الحقيقة. تبوق مجلسات سمعنا كوحواتنا كم زد بلنا أخونا عمر كرن وأخونا سلام وسلام يهبنا وأخونا والله ما عاد كم تازية كل هل لا في أو كذا. طبعا جزاهم الله خير وجعل ذلك في ميزان حسناتهم. تحميد طبعا تزاري بنا لرنا معنا نحوخا بدحري وبدو سال أخت خد ذكره زي غيبا يلو عليه الصلاة والسلام. أردين عليه الصلاة والسلام النميمة دما نخم دول أحواتنا هو نقل الكلام بغرض الإفساد، يعني مبتح زربة نسبك ختب أسمنتن عند حربات إحكا زربة زنت يبهل نميمة. لذلك يعني حجزي أن تعريفنا تنسيبنا لنا نتنا ترقم وناتن تعريف وسيدنا لنا حجي. طيب دليل كاني زي غيبة ونميمة حرامكم دخنا خنتيال له دليل نحن حديثنا. طبعا يعني يا اخوان دليل كي اعتنا خلنا زي نقر زي اللي هو الغيبة والنميمة حميتا نميما وزح سب سبه او اود اتو او او سبه يعني شارع سبه دريقوه ومبزح سب نسأل الله العافية يعني بتعشمس يعني بقلل وبيحخى بزن مسلمين سدداته بزن قرينا يعني خمس قرنا يعني تقدسنا ان يعني كن ردوا مدلد لنا مبرخ عادي خمس تعشمو معلومات خيخنا خمس دلد بعنا ندا تردعنا ندا دتنققنا خن تنقق وخن قدف وخن يعني امر الله ورسوله ندار انا خن الرم انتلينا زي نقر زي يعني اسفحنا نوزد بلنا. طبعا ما هي غيبة ونميمة هجي تعريف وسيدنا. طيب دليل بيلو عند حليلنا خني. طبعا غيبة رب العالمين بسورة الحجرات زكيروا سبحانه وتعالى يقول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا اجتنبوا كثيرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. يبلنا سبحانه وتعالى يعني ولا يغتب بعضكم بعضا يعني ننحد حدكم أي تحميوا. يبلنا الله سبحانه وتعالى. طبعا زي نقر زي مهم كسادخاني وأدلاي وعظيم سادخاني رب العالمين القرآن ذكروه ورسول الله صلى الله عليه وسلم بحديث ذكروه أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. يبلنا الله سبحانه وتعالى يعني حاونا سقنا حاونا وتتبلع دو تفتو إيلو سبحانه وتعالى. يعني سبحان الله عزنا قرزي كلنا نطلعه سقنا يسب خنقرنا يعني كل سب يعني تسألو نقري وخاود هدم وندما درحق نقري وسلازي خمتي سقاني حاوخا خطب العودة يتفتو تناتو عرض وندماناتو يعني خبر وندماناتو أشمتات عيوب وندمان رب العالمين أب خلق خينو ولا أب خلق خينو كتذكرو يبل كان أب خال حديث خان تيب الناس سبحانه عليه الصلاة والسلام أب حديث تيب عليه الصلاة والسلام أب نار جهنم مصر آية عليه الصلاة والسلام قلس ابن تيريو عليه الصلاة والسلام رأيت أناسا لهم أظفار من نحاس يخمشون بها وجوههم وصدورهم. يعني أصافر رب العالمين قبر لهم طبعا نحاس قلنا الفلتين خل نكل بمثل صفرتات رب العالمين صفري قبر لهم إيدهم سبحانه وتعالى أفت جهنم قصومن أفلبومن حان فتوه بيدهم جرم انت هيدا يمزيهم يا جبريل عليه الصلاة والسلام خمس جرم قصومن نفسهم ده حان فتوه اللو سنتين قبريهم إلو مسحتته عليه الصلاة والسلام من جبريل انت هيدا جبريل هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس زيهم يمتهم سقانا يسبب العنبرو يعني نيبحق سقاد ديخونا سني خمس دبلنا حميت نسبح حمي سيدنا بوريهم فلذلك حميتها يعني يا اخوان عظيم وخطير ابخال حديث انت عليه الصلاة والسلام طبعا حديثنا غيبة ذكرنا يعني ارنا نمي ما خاني يا اخوان انت دليل اللو حرامكم دخني طبعا حديث حذيفة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة نمام هذا طبعا حديث صحيحين صحيح البخاري وصحيح مسلم يزي حديث إذا عليه الصلاة والسلام لا يدخل الجنة نمام إذا نميمة سد دبات احزربة خبأ سيلو إذا نسأل الله العافية جنة التنوب لنا عليه الصلاة والسلام طيب بزن دحر يعني تردينا يا أخوان جنات خلك الدحر بتحكى زي أمر وكبيرة من كبائر الذنوب كم دخاني كفت كبائر كفت دعابة وزنبتات كم دخاني نرد لذلك كنتك قال لنا يا إخوان ملحسنا هنحزال لنا وبتبو طريق نذكر لنا أحواتنا وتليخوا الكاخاني بتبو خد ذكرهم كم تدبلنا خافت أدب خدت أدب تذكرنا يود حالة في درس إلو عليه الصلاة والسلام قول خيرا أو اسمت يا تبو تزارب وين دم ما ديت دحديخ على الكاب ما ديت لا خاب ماني اصمت يعني سقبل اللي من عليه الصلاة والسلام وخمت نفلت يا اخوان يعني من تا يخني غيبا نميما سن من تا حرام قينو اللي ندح حديثنا نفلتنا يا اخوان انه سبحانه وتعالى القرآن ورسول الله صلى الله عليه وسلم بحديث كم يجروا اسلام كم يجرنا كم مفاتو كم يجرنا كم نحققز كم يجرنا كم كم حد أكلات خينا كم كنبر كم دليل الناس سبحانه وتعالى نفلتنا إلى رسول عليه الصلاة والسلام المؤمن المؤمن كالجسد الواحد يعني كم حد جسد إنا خلنا عند حريتك حمك إذا خلنا نفسها خيدك أسكت تحذر سبحان الله يعني نفسها خلو يغنزو تحنت أصابع خان دحر تهاسية وعندما حنت شوية دحر رسخة تشأدي ذا خلا نفسها كيدك أسكا تحذر إلى عليه الصلاة والسلام المؤمن للمؤمن كالجسد الواحد يشد بعضه بعضا إلى عليه الصلاة والسلام وشبك بين أصابعه دخلت أصابعه خمزة حنت قزة خمزين تأسسري خمين إحنا الإسلام لذلك القرآن سبحانه وتعالى القرآن ورسول الله صلى الله عليه وسلم حديث خمس قرنا أساسر داد لينا خنفاته دليلنا سبحانه وتعالى زغيبة ونميمة دمان أنصار نزل نقر سودخاني حرام خنالنا غيبة نميمة خمس نفلت يبأس يسب ننحت حتكا خم تبأس قبركا ننحت حتكا خم تسألع قبركا ننحت حتكا خم تكره يمكن سبع تقتلوها من دي بتصح يمكن تحاسيو سبحان الله خمس خبل من الكا خيدكا تتصرفوا تبأسوا يمكن تقتلوا همان يمكن دم يفسس يعني سقع أوتات سقع خبص حكا تدخل زيتات حرام خوين ولا زيتات دحدة بزيتات دحدة بس احنا بتي كره طراي نحاول خاص لنا يكد كرهه زيت راي نرؤسه مصيبة ومشكلة يعني نحاوها خد صل أخر لها أذن رؤسه نسأل الله العافية يعني مشكلة كنفاتينا دلنا دامبر خلص على يبلنا طيب خبزي ودينا يا أخوان طيب حنت حط الله ندحر هذا حديثنا ممكن حديثها لنا تكون حنت حفتنا دحالة في درس هل اللودي مدرات وندما أب حالات اللودي كحاميون مخلنا حوي إسلامي بفقدني يعني هل أستطيع أن أغتاب اللو هل هناك مسائل يجوز فيها الغيبة إلا ندهر حديثنا يعني هل هذه أخواتنا ملسد دحر نعم أو لا إن هدينا حجي هل ولا بصحف اللودي نقرات كنحمل خول يعني حلال دخلنا لنا ضيبة ولا ولا أخونا باتينو يائلو يعني ايوه في عندنا حالات ايوه وقال له طيب اللي يقول لا ما فيه طيب جزاكم الله خير. طبعا نعم خمس دبل وحوات نقرات هلو كل حمي جائز كم دخنه زين حالات زين زين نقرات زين شدشت نقراتين ابزن شدشت بوتا خن حمي نخولنا وشريعة فقده لنا انت ينزل شدشت نطبي الاول الهم علماء التظلم فيجوز للمظلوم ان يتظلم الى السلطان والقاضي انت ما يتيزو اصرح هذا دحر مظلوم همك هذا عمي سكا خيدك ابقاضي وندما ابتي بوتا يعني تطرع له بوتا محكمة يخون ولا ندا بوليس يخون خيدك والله خمز خمز جيرني حدي خمزيلو تعرفني وندما خمزيلو ملحاسو اني حلي وندما يعني بوتا تقبرك خمز خمز جيرني الكاخ تزارب له بدحريو زي طبعا حميتايو لكن جائز يعني حرام يخونا وحلال زي ان شاء الله واضح تخون وصر حديلنا عند حتى عمسكا اب محكمة وين اب بوليس خيدكا اب دخوني بوتا يعني بطرع له بوتا خمزلكا خطرع زي حميتا يخونا لهم علماء قلت خلت دماني خابزن شدشت نطبتات الاستعانة على تغيير المنكر ورد العاصي الى الصواب عند حانت منكر إخاء مثلا أبز قزاسي قال له سبات تأكيب مع أبز قزا سواسة له وسخيرة مع له حجزي زي نقر زي منكري حرامي ف يعني نزيع نقر زيع نزيع منكر زيع خطيران دحد الإخاء نحاد حاوخا نعسك نزيعهم أبز خيان تسخر دلو سي دين نصح منا اللي كان دحر زي ما عبد السخير رمض الله وخطب كل خاء زي حميتة فلان يسكر كاي فلان سخير اللبزي وفلان شجرة يستيو خطب كل خاء زي حميتة لكن نعان غيره نعان نصح يوم زي ما عبد السخير رمض الله نعى يعني مية شع تزارب يوم يومه مش معه يوم من نعان بوليس خنقول لهم الك خط زارب زي يعني حميتة أخونا يعني منكر ده الريخة نزو منكر زي خطير ونده الريخة زي نحادة حق زن نختبل نحادة خط الزارب أبزو خينام درفخ سمعد وعلو ملء ليتسي زيس نربي رضي دي إلكا خط الزارب مش حادة نزل منكر زي خطير إلكا ده الخونكا نيتكا زي حرام أخونا وحميتة أخونا نخال ده نيتكا خوين وقين حميتة أخونا يعني انت منكر خطير عند حد يخون كانت نيتك زي يعني انت خون الله حميت اخون نحر حدا مسي حدا ابترقات ريني زي يوم صفي رمض الله بزيس زيس زي ترقيا براش يومه تراي دحلك يعني انت منكر كخير دي خون كاس نخالق دحل خون كاس زي حميت بحال. طيب اذا يا اخوان وزر حدا انتهي لنا دحرت عميسكا نب قاضي خيدك خطر خال ايتي منكر دحري خا نزو منكر زي خطيرون دح دليخا خد زكرهم بدحري ام حلالي لنا وصر سلسة دماني الاستفتاء الاستفتاء خان تماتيو ان حاد عالم كتحت دح دليخا حطن دحران لك زا حطو زي حميتان دحر اللتا زي حطو زي حميتا يبهالي مثال مثلا حد عنده حمتي لك يعني يا شيخ مثلا ابويسي ظالم يموني فخمسة خمسة يجوز دي خمسة كبر علمني حوي خمسة خمسة يرو عم يسألني ولما خمسة يرو ظالم يو خمسة يو الكاخ تزرب قرن ملس عند حرد الإخاء أبدينك زي استفتاء بهل زيادة ماني حميتها تبهلني قاتي أن شديشت نقرات خط الزارب اللي تخول وندما اختحمي حلالكم دخاني ايان وصر ربعة دماني تحذير المسلمين من الشر ونصيحتهم عذر بعته يعني نحوات كسلام كاب دخون شر كتطن قوم من دم نصيحة نصحهم لحد ليخا زي حميتها بهالنيو مثال مثلا حادة مسيو يا فلان حادة سني حتى حتى يقدر يسي إيش رأيك تي مسلك هذا السبب زي تعيدة تبلو دحين لك سخاخات فلت دحرقونك والله زي سخرانيو أي مرعو نحو حتى خاخت تبلو زي حميتها يخونه بل واجب خونه أحيانا يعني نصح نحو خاخت تطنقه ازداء دي سجد ازداء سخران دي ازداء خمزن دي الكاخت الزارة بلو زي حميتها يخونه وأحيانا خمان واجب خون يعني زارب نصحه واجب خون وتناتو نقرات كتبرهو وكتوطعو أحيانا واجب خون الحموشتي خافتين نقرات دبلناين حميتها قصة ديخو له أن يكون مجاهرا بفسقه أو بدعته كالمجاهر بشرب الخمر إلى آخره وصل حموشتي ندحر زي زنب تقبر وعندما معصية تقبر مجاهر ده حقيقي مجاهر خان تمالتي يعني تستر دي قبر معصية أقدم سب دا رأي وندا سمع سب مثلا خمر دستي وندا سمع دا رأي سب سب مسل دسرع وندما دا رأي وندا سمع سب دخونا نقر خبز حرام تقبر كي تستر أبقز وتستر وتستر وخمره وندما دخونا نقر تساتير بوز وانت ساتير بتحاب خونا بتاع قبر خلن ابقدم سب رأيه مسمعون ان بابلة بقبر حاد يخون فلذلك تي عاولوا وانتما ابقدم سب ان دا سمعوا ان دا رأيه بقبر معصية ازي ياخذس ان ربي فرحن خمزير و خمر كستي زس خمزي الكاخذ الزارب اللو غيبة يخونن خاب تخونكا خمزي تبارو يا اخوان نهلكم نهلكم زي فلان خمزة البهل نهل صحابة تعرف يلك خطة تنقو قوب سب نهل فلان خمزة البهل ربو سدو خمزة خمزة يرو ان صحابة تعرفوهم نهلكم ابعدي خمزة خينو خمر ستي خمر شيء طالو ازس يلك خطة تنقو قوب عندما خطة الزار بلو مجاهر سادو خاني السبا قد سمني له أبقد مسب سلة معصيات قبر إذا مجاهر يبهل فغيبا نعوه حرام خنا شاد شيتي ومجرشت نطبيع التعريف التعريف خنت مالتي يعني بجكة زاخفت نقر مثل التديب اللي دحر خينو حادة سب مثلا حادة حنكس دحر خينو يا فلان يا أخوات محواتنا سعيد بهل فوت أودو الكايم والله سعيد من سعيد بزو حد سعيد له حنكاس يموني حنكاس دخولهم زي حميتها ليا سعيد يا اخي حنكاس كان دح بزا حنكاس زي بزا حنكاس دح تراي فلت خوينو حنكاس الكخت اختفلت او زي حميتها اي خونن وين دما عورت خوينو وين دما دخونا عيب دحراب لو قال له اب كاراتو تخمزي الكخت اختفلتو حرام خنن بزحت لو روات اب حديث يعني ني حديث النبي صلى الله عليه وسلم دحلفوا لنا كاب علماء ني مؤمنين ني سلف الصالح بزحت لو الاعمش الاعور الاحول الاصم العرج دبهلو زيت هاد ما صقعيو كم صقع خينت يعني بتحوم و يعني خلاص بخوم تريد في اللقصة تخونو زيت هاد حميتها اي خنن حجزين شدشت نقرات يا اخوان اندحر ابزين شدشت نقرات حميتها اندحر حمينا زي حميتها يبهلني وحرام خوينو اي قطرني طيب طبعا زم علماء زي انا بي رخبين كميلو تدليلنا تندحر الحاجة حديثنا اب كتاب يعني ني شرح رياض الصالحين ني نووي رحمه الله تعالى او اذكرون الامام النووي رحمه الله طيب زين شدشت يا اخوان كن قد سلنا لنا دحر زين شدشت قصرنا ين اب خالق بجكة زين شدشت خالق حميتها خمدخوني كن تنقى خمدلنا ملحسنا خمدحز كن ارن خمدلنا خمرد علنا يا اخوان جزاكم الله خير. طيب دخل حدا يعني نميمة نايسب حدا خبأ زني له ندحر يعني فلان زربات سيحلي انا سنتخ قبر قبعني مثلا حدا سعيد ببهل نسيو محمد وكا خمجلي تصرفك هذا اللو قزا قزا خيلو اللي ندحرات سيحلي نعي خبأ سنعي له ندحر خمجلي تزاري بني انا سنتي قبعني نزيده بتحضر لزي انتي قبعني نقرات زي ان شاء الله شديشت نقرات اللواء مزي دبت تحزر بعزي خميجر خمد يعني خمد صرف نسؤو خنفلت إقبعنا مجمرتا ألا يصدقه لأن النمام فاسق. أول شيء أول نطبي كأمني بالليل فلان كخمزين يتزارب لك حج خاصة يا إخوانا لو سب سبحان الله نمامين نسأل الله العافية خبز نقر زي ربيت حنانا يعني خلاص كم سرحهم إلى وسيدهم ما زنقر يعني زي سرحهم وسأناتهم وظيفة أفتي يقاموا من أفتي ورقتهم ده الرئيخات وظيفة المهنة أنت يسأل حكا خلاص النمام خزيات راح سرحهم أفتي خيدون أنتي بحماء الزرو أنتي نفتي يبتسح زي كلب خمزي لني خيدي له زي كلب الحبيزواء أفتي خيدو زي ده كلب نديب لك الوافت اتخاني نتصرف حيزو نافتخيدو نسأل الله العافية. وهذا منكر عظيم يزي نسأل الله العافية رب يدحن لنا خبزي ومجمرت انا قر تقبعنا يعني نزي النمام زي خنصره مسؤول تقبعنا اولا كن امني بالنا مجمرت انا قر ولا مزح مستزف زي بتصح لي زربة ولا مسوا أنا حتى بأي شيء ويمكن يروحوا ماني يخون الزربة أولا كأمني بالله إن زي دحل في دولة وندم هذا بتصحته لأنه فاسق. إلنا سبحانه وتعالى بصوت الحجرات يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبين هذا فاسق فاسق أنت ماتي معصية تقبر يعني دبات صح زربة خمزيل ندحر نسيكم زربة بتحلكم فتبينوا إلى الناس سبحانه وتعالى يعني أنت يتبينوا الرجسوا سؤلكم يتمنوا إلى الناس سبحانه وتعالى واستخلت دماني أنت يقبعني أن ينهاه عن ذلك وينصحه ويقبح له فعله خلأيت نقر نزيد بتسحزي إسخاسي خمزيك أخت بتسحزر بس يعني ربي تفرحن بتصب زرب عليه تزرب أحوات الإسلام خمزيك أخت بأسنا الكا دخوانا خبت رب عربين بفتح الكا بأفكا بصب نزخت نصحو نابرب كتفارحو و يعني كتقرمو يقبعك سأل سينا قرخ انت يقبعني أن يبغضه في الله نزي دبات حزي توبان دحب ديبالي كنت سألو يقبعنا لأن نزي سرح زي تقورو دلو رب تسألو سرح صدخني فلذلك رب تسألو سرح تسرح كنت سألو يقبعنا أب شريعة الحب في الله والبغض في الله تمالتيو لله لن زخفته له نمتعي لله لن فتوه له سيد سجد قرآن سيد قرر عب رب سيد فتوه دخونا عن خافته زد ما نمتعي تسرع دله سيد سرح رب سيد سرح سيد سرح دله حما أنا قر سيد مقبر دله أنا دماني عب رب دبت صح نسأل ربي نقرات سيد قبر دله أنا خصال أولني إذا أسأل سيدي رابعيت خنتي قبر قبعني ألا يظن بأخيه الغايب السوء نستدب سحال لي زربة ها كأمني بالليين كنصح لني خصوال لني نتي خالاي خني فلان خمجيل كإلو دب سحال لي دلو خير إن شاء الله إلوه يخون إن شاء الله زي زربة زي خاب أفو يسوع بيوت إن شاء الله تخون خمزي سي خبل اي مسلن الكا ختمو لسول لك هذه الزربازي لذلك الصحابة رضي الله عنهم ابو غزوة تبوك حديثنا ثلاثة الذين خلفوا ثم سلست قرآن رب العالمين توبة دور دلهم ابو رخامس بصحوا رسع سلم تايلو كعب المالك دعب خيزي طيب اي ركبنا عندي الو رسع سلم سحتته انتايلو واحد من رسع سلم تايلو من اللي سلو كعب مالك دا خلاص تعيموا بمدينة ني شجرون خبرتون دو حقو فيه ولا انا امسانا خب واقعي الو النبي صلى الله عليه وسلم اللي سلو طبعا زي حما ازر رايو غيب ايو ويمكن نمي ما خمان خون انتايلو حدا خب صحابة انتايلو من اللي سلو الو كذبت والله يا رسول الله ما على خيره خمزيك تزارب حصاوي خسخر كعب مالك مؤمن ديو ان شاء الله بخالوك يمكن تريفو خون بخمزكو اي مسلن الو ريخا خميلو خميلي سلو من الصحابي زي رضي الله عنه لذلك خمز خبل فلان اي مسلن الكخز خمو الكخ خمو سلو خلو خان عوخ اني سبحان الله خدوخي يعني زي دقر زي يعني بديت تصبي خبخا يعني خمز الكخ تملسو يعني زي طبعا كنت اشو متخون قدمي قلت رحمه مش تنتهي تقبر يبعني ألا يحمله ما حكي له على التجسس والبحث عن ذلك وزي خمزيلو نات كاسل لي خمزيلو كايد سقاك كابلو إلو كان دح الحادة بسحلك أفت نات كام أساسا خيدو خندي أشي مخيفلات كايد دحري خايد شيط وين دحري خايد خمزي تقبر إلو دحري حادة بسحلك والله خريع بل خمزيلو سكخ نقول نقول اسك خمسة اخ جسة سلو وتحابي اسك خريعة الكا سقع خمود تبتصح تبتصح هي بالكان يعني تجسس سقع تبتصح يعني مثلا يعني تجسس سقع تبتصح خمسة حكاية هي يبقاني زي نميمة السادس ألا يرضى لنفسه ما نهى النمام عنه فلا يحكي نميمته عنه فيقول فلان حكى كذا فيصير به نماما قال يوم اخوان تيقبر فلان خمزيلو ذهراب سيحلو سعيد مسيلو نور الدين خمزيلو كأيو دزارب قزا قزا عاتيو إذن ذهراب سيحلو تيقبر يعني كابناتي دي خونة دزازارة باس سعيد كاني نور الدين سي خمزيلو قزا قزا دباسح إلو إزارب يعني طبعا زي تيقبر لقال يوم يعني أنا خبناتي يا خم كنت زارب الله سعيد خم إلني نور الدين سي غزا غزا هيدو خمزي لزارب الله إلني خمزا نفس دوت إيه خمزا سعيد دوت حلو يعني خم إلو الزارب إذا طبعا نمي ماي ولا اندحر يعني فلان إلني اللي كان دحر زارب الله صاحاني كم تعيش متقبر الله مالتي خا تحجز الله وتحسط وتحلو الله مالتي خا استخدم ماني نمام كتب بها لتخولي خا نسأل الله العافية وجزاكم الله خير اخواننا الان احنا لكم وسامحنا ان شاء الله يعني زين نقرات عرنا خن قدس لنا لنا عرنا خن نصنعنا لنا ملحسنا خن ارمى لنا زي خطير نقر ونجهنم قدف ان دخول لذلك خاصة يا اخوان يعني خن جامل يا بنان يعني خن تأشمو يعني مجاملة انت ما ادري بتقرني المهم خم يعني مجاملة نقبرنا يعني خنزار بي اي بأناني خين جامل انتن مبزحت وابز نقرزي دبت صحونا ابز نقرزي دعاتو مني نسأل الله العافية سن احواتنا انستيا يعني ان نستخاني عرنا نوسخنا لنا ابز درس زي نتنققنا لنا الرسول صلى الله عليه وسلم تايلو رأيت النار فإذا أكثر أهلها النساء إلى عليه الصلاة والسلام من جهنم مصر أخواسني مبزحت يعني جهنم دعا تواسني أنستي إلو عليه الصلاة والسلام حانت سبيت ذاته يا رسول الله وما لنا أكثر أهل النار من تينا إحنا نبزح بجهنم خينا إلى عليه الصلاة والسلام تكفرنا العشير وتكثرنا اللعن لعنا رب العنكة رب الكنت تبزحها ونسب أي كنت يعني التمعروف تقبل الكنت تكحدؤه بخوم يخن أكثر أهل النار له وبخال حديث خانتا له رأيت أكثر أهل النار من دخل النار بلسانه يعني نبزحت أنتم جهنم دعته أنت دعته من جهنم لما الحسن دعته كنت حالة درس وسدنا دماني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهل يكب الناس على مناخرهم أو قال على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم بجكم الحس أنت يلوم جهنم دعته من دماء نبزحت سب بجهنم من جهنم دمر راح لجك ملحسهم من اللويل عليه الصلاة والسلام لمعاذ ملسوا له جزاكم الله خيرا وأعظم لكم المثوبة. نسأل الله يعني بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يحفظ ألسنتنا ربي ملحسنا يحفظنا وعرضنا حواتنا نبلع يكبر الناس سبحانه وتعالى إنه جواد كريم. جزاكم الله خيرا حتت لكم مايك فري جزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك يا شيخ ربنا يجعل في ميزان حسنتك. حاولنا مقاله داش قصر حادة مالتي تا قصر شد الشيء برهد كتبرها النار تخذلي حتي تنيرو تا قصر شد الشيء برهد كتبرها النار تخذلي حتي تنيرو. بارك الله فيك ما يكفري. السلام عليكم. سمع الإخوان جزاكم الله خير. طبعا تعوز شديشت نحادة النجا نحادها ندحر يعني تفلت هذا اللي خا عندما خت كتبره فلان الكخ تسمي خياسي ديفلت وعندما سخش مديت فلت ندحر خونك اتي ابز فلان ذي حنكاس اللي كان نسب نسب كفلت الكا ندحر بتاع ناتو يعني جيجا وانما بتاع ناتو عيب دلاتو تذكرو زي حميت يخونني لنا يعني مثلا بزحة يعني قانا فنائي مثلا زي بعال تاشو قرات يد عندما شعات اصابع تدلو تفلتو وعندما فلان الكا بتنا تسقى نحن تسقى طرعي بتسقى طرعي نحن فلات خينو بتسقى خت زكرو زي حميتا يخونني لنا زي اعتقوز رشد اشتاني راد زاك من الله خير ما يكفري. شدشتني نمي معيد النيرو مثلني طبعا زين شدشتني نمي مد غزرناين عندها الحادة زربا أبسي حلكا نصف مش حادة خطب أسم أنت خب أسم عندها أبسي حلكا كمير كان نزل سبزي نصف تقاصر وعندما تي نقرات تقبل قبع كالنا شدشت نقرات ذكرناين تشهد شيتي لنا فلان زي خبص حلك خلو حج مثلا نبل سعيد نور الدين سي قزا قزا خيدو خمجي لو حساوي لو كا الانحراب سي حلكان عخا حتم سب سعيد وكاني نور الدين قزا قزا خيدو خمجي لو تزارب اللي دلو الكا خط الزارب انت يخونا لو السخاء خمز نات نفس خوتي خا سعيد خمجي لني الكا خط الزارب خلخا زي من رسول نمي معي يعني تخفون لخا انت نور الدين ببهل خير رادتك يمكن ايبلا نخون يمكن سعيد زي حسا وخون فلذلك زي تنقدفو يعني يمكن تنقاق لنا يعني قلي ام فلاني عراية بصيحة دلخو خمتاد بصحتني ادي بصيح دلخو مبر اي حامخو اي نمي ما يقبركو سبب بعزكو الكا خمو حاسبك تحاسبه بالكا وانما انت ايو فلان خمزي لني اختبر كل لخا سخا حاد خب ام تخونا لخا اتا سلسلة تأتو لخا وانني ما غير كاماتي لذلك ان شاء الله زي واضح تخون تحدي برهت ندقمة اخوان ما يكفري. عليكم. طيب جزاك الله خير اخونا ابو عفان. حدا مراحي رقم خني ذكره خمي يلو طبعا خمس عبزه شدشته دحر كن دلينا لم خبز شدشته يمكن هل هو مثلا عب حدا خاود العل دي خاطر عدل لها خمس حجي دبلنا ارتع عصر حدا نحر تعميسك نعب قاضي خيدك خطر عند حيلنا زي رئيس دماني دحر حدا اللي خاود العل عندما خاو يعني تناتك تعمسك يو بنرسلك تخينو ناو اخت زارب يمكن جائز خو يعني مثلا استفتاء تخينك زلمو كاب تخوني نقر يعني حتو خط حتت تخنكا يمكن او يعني غنأتو نخول يمكن تحذير المسلمين كاب شر الشر ناتو يعني يعني بحقي شر بتيحو خمزي وزيز ظلمي والكاخت الزارب يمكن او بقعد تخون وشرشتا يعني خبزة شدوشتا نقرات دحر خوينا خبقى يعني حميتا يعني جائز يلنا حركة أبن كتعت ديخ على تبين يعني زي اختقدفنا يو أحسن حتى أن العلماء انتهي لهم يا أخوان إذا شديش تخسرون خلوه والله تقدف كاين تخوي لك اختقدفن يعني أحسن يعني أحيانا نتجي مثلا حاجة خبز استفتاء انتهي لنا حتى تقول لها انتهي لنا مسيلنا بحد شيخ يتكونا بحد عالم يا شيخ أبوي سخمزي وخمزيلو يعني تزرد فهل يجوز خمزي خقبره؟ هل يجوز خمزي لخ خمزي لخ ختعرف وينما يعني خمزي لخ خقبر اللي كان دحر حتيتك زي حطي غيبة يخوني لكن خبز أحسن انت خمز خطب الحيش يا شيخ حدسي ربو خمز قيروه خمي يقبر اللي كانت حتت زي سبحان الله يعني فن ناي حطي بحل يعني خافت حمية وطيخة وتدل خيخة رخيب كايه يعني زيتات إذا شديش يجوز حطو خلنا صح يجوز يو لكن تقدفنا عندما أحسن خمز حج دولنا زي مسالي وعندما تعميزك بحاد قاضي خيدك إذا كان يمكن أي يعني ستي قاضي تناتك حق وزدلك ستدلي إذا كان يمكن أي يخون يخون لكن أدخال نقرات يعني فلان اللي كي ذكر كايو بحمية خط بتسحو تخولي خا وزين شديش يجوز ولا نبلن تقد فاين كين أحسن جزاكم الله خير ما يكفري. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عمر كرن 44 مايك ورعاتك الله يا أخي. عمر تسمعنا الله؟ مايك ورعاتك الله بارك الله فيك. الو السلام عليكم. السلام عليكم. عمر عندنا مايك وديعات كان لغت زارب عند حكم كاتع خوش تطوك تبن زلا نعات او قد بالكخيف النخص والكات زارب بارك الله فيك ويد ما تقع الله يعني كان زي سلسة عنقلو مقوم كل عقا مالتي نعات او انحراب بالكا لوك مايك تبلا الله نعات او قد بالكا ومكتزارب تخاريخا بارك الله فيك مايك فري. الو السلام عليكم. الو السلام عليكم. الو السلام عليكم. ايوه السلام عليكم. بارك الله فيك الشيخ. انا حنتك الزرواز ده له بس زبال كان يقول له ابو حنتي نشتغل بالرز ده له سبات له حام يخبلو ربي سامحن بل كستو خراب الزرو لو زي حمان كتاب راه لهم قرب ده دي. السلام عليكم. السلام عليكم. سمع لي اخوان. طيب جزاكم الله خير. شكرا لك اخونا عمر كرن. طبعا خمس دبلة حونا عمر كرن يعني مبزحت لنا نسأل الله العافية انت يقبر رب دا سامح النمبر خمز وخمز اندي بالفلان رب دا سامح النمبر طبعا حميتها ايو ويعني يمكن كابت دحامي صغل دحامي خمان يحيش كابزي رب سامحن ان دبل كاخ يعني محماي من تايو يمكن خمد خون دولو يعني رب سامحن ان دبل كاخ يعني صغل كاخ خب يعني نسأل الله العافية طبعا خط زنب كله عابين يشتين يرحقنا خب كل الذنوب والمعاصي يعني إذا خمرتي رب الأسامح النمبر بسم الله الكخت ستي يزي كنت منكر قيركا أولا خمر مستيكا خلاي خني رب سامحني بسم الله الكا منكر زي تذكر لذلك يعني هذا خلت مصيبة إيدي وقال يوم خان تي قبر فنان يعني قالوا يعني خمزي بفنقر وحمية قبر يعني انت يلم علماء الحمد لله ربي مكع يعني حدا خذكر عند حرس أديحهم حدا خليفة شو مثلا عند تزارب خلوه نيز خليفة قالوا يا أتحواتنا صوص نقدف فسك الزيتات ربي يعني نقدف فسك نزي صلائنا حسا ويخن صوص نقدفنا اللي هو خمزي له خزار والله إذا هما حميتي سوق نقدف فزي يخون إذا أصلا أنا حسا يخون نخليفة أتدر بدل لحج نخليفة تتقص يعني حسا ويخز تذكروا أنا أقول الحمد لله ما الحسي مصحف زكي يعني زيتات خمان يعني كم حميتها خون يخوليو انت داهم قبل لنا يعني بتقوي يخون ولا بتخ يخون تي حميتها خون قد يبقى أن جزاك الله خير أخونا عمر كرن مايك فري. الله خير أخونا ميكالي اسمع. السلام عليكم سمع. جزاك الله خير أخونا ميكالي. طبعا انتهينا حونا ندحر سب حاميل لو منقوم خفل كخلها سؤال كسمعهم كهما يوزي لنا. طبعا دخونا منكر يا أخوان، دخونا معصية ربنا